السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا أيها الأحباب مع صاحبنا ابن جني في كتابه الخصائص. فنحمد الله أن يسر لنا مراحل كثيرة، لأن الآن نحن في الجلسة 28، في الجلسة 28 أي في الصفحة 38 بعد 100 من هذا الكتاب الطيب. فجزاه الله كل خير وجزاكم كذلك كل خير. أيها الأحباب، نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم والدعاء للصحابة والتابعين إلى يوم القيامة. وبعد، فهل عندكم إشكال مما مضى؟ الواقع أن ابن جني يثير إشكالات أيضا ويرد عليها ويدخل فيها إشكالات، ثم يرد ويعود ويعود، هكذا تتداخل المشكلات بين يديه وبين أيديكم أيضا. فهل ترون شيئا يحتاج إلى بيان؟ لا بأس. إذن نبدأ بالجلسة 28 على بركات الله، وهو يتكلم ها هنا عن موضوع هو الاستحسان. الاستحسان أن لا يكون للحكم علة قاهرة أو واجبة، وفيه نظر وأنظار، فما زال يتكلم على ذلك. نعم، من يتابع معنا في القراءة؟ أيها الأحباب، نعم. وذلك أن الأصل صفحة 188. وإنما يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وذلك لئلا يلتبس مثال في عوال لا عندنا وذلك أن الأصلية يحفظ نفسه. في الصفحة 38، وذلك أن الأصلية يحفظ نفسه بظهوره في تصرف أصله. ما معنى هذا؟ وهو يتكلم على الاستحسان، التصرف بالكلام على غير علة ظاهرة. وذلك أن الأصلية يحفظ نفسه بظهوره في تصرف أصله. معنى هذه العبارة؟ أن الأصلية يحفظ نفسه، كان يفرق بين الأصلي والزائد، ويرى أن التصرف في الأصلي يسير، لأنك عندما تصرف الفعل والمشتقات يظهر الأصيل، أما الزائد فإذا تغيرت لفظه وأردت أن تعرف أصله ضاع عليك. فالأصلي بتصرفه وظهور الحرف الأصلي يحفظ نفسه، أما الزائد فلا يستطيع أن يحفظ نفسه عندما تتصرف به. نعم. أظن أن الصرفيين جعلوا من علامات زيادة الحرف سقوطه من بعض تصريفات الكلمة. ممكن، هذا كان في السقوط، لكن هنا بالتغيير تتكلم في القلب والإبدال، يتغير الموضوع. نعم. ألا تراك إذا قلت عليا ثم قلت علو، يعني المفروض أن نضع عليا بين قوسين حتى لا يظن أنها بعدها تابع لقلته. ثم قلت علوت وعلو وعلوة وعلاوة ويعلو ونحو ذلك. ونحو ذلك. ونحو ذلك. لما نحو ذلك؟ معطوف على ما؟ على علوت. على يعلو. على محل. على محل علوت. هذه الأفعال والكلمات محله النصب. نعم. الحكاية عطف عليها. نعم. على علم. دلك وجود الواو في تصرف هذا الأصل على أن دكتور هناك سؤال. العطف إذا كان متتابعا يعني علوة وعلو وعلوة وعلاوة ويعلو. وعلوة وعلاوة. نعم. العطف هنا على أيهم؟ كل هذا حتى ويعلو في محل نصب المفعول به على الحكاية كله. علوت وعلو وعلوة وعلاوة ويعلو في محل نصب مفعول به على الحكاية للفعل قلت. وهذه مفردات وحدها لا تعرب لكن كلها في محل نصب مفعول به لقلت. أما هو مقول القول؟ نعم. أما هو مقول القول؟ يقول أليس هو مقول القول؟ هذه الكلمات كلها في محل نصب مفعول به لقلت. القول ليس جملة. ليس جملة هذا. أقول القول. المفردات في محل نصب على الحكاية مفعول به لقلت. فيعطف على ذلك بنحوه. ألا نقول علوت وحدها ثم نعطف عليها؟ لا, لا هذا قول بعضهم غلط. كل هذا هو المقول به. أما علوت وحدها فلا بعد تعرب. هذا كله مفعول به وليس فيه جملة حتى تعرب. كلمات مفردات. طيب شيخنا السؤال الذي كان بيني وبين الشيخ محمد جاء علي وخالد وعمرو. نعم. عمرو هنا معطوفة على أي شيء؟ على أول واحد. وليس هناك وجه للعطف على الأخير؟ العطف بالواو على الأول والعطف بالفاء وثم ولكن وبل على الأخير إلا إذا وجد قرينة مانعة. العطف بالواو على الأول في الجمل والمفردات وغيرها والعطف بالفاء وثم وبل أو غدا على الأخير إلا إذا جاء قرينة تمنع من هذا الحكم. نعم. جزاكم الله خير. دلك وجود الواو في تصرف هذا الأصل على أنها هي الأصلية. أن أصل أي أصل؟ أي أصل؟ ما هو هذا الأصل؟ علوة علوت وعلو وعلوة وعلاوة. لا لا الأصل ما هو؟ علوة علوة. لا, لا لا لا لا ما هو الأصل هنا؟ نعم. المذكور دلك هذا الأصل ما هو الأصل؟ يقول عليا عليا الواو. الواو الواو هي الأصل. ها الواو. الواو أصل في علوت وعلو وكله. الواو الواردة في هذه المفردات أصلية تدلك على ما يتغير في المفردات الأخرى. الأصل هو الحرف المذكور وكان كلامه لفرق بين الأصلي والمزيد فهذه الواو أصلية. نعم. وأن الياء في عليا بدل منها. آه أن الياء بدل. واضح؟ وأن الكسرة هي التي عذرت بعض العذر في قلبها. عذرت بعض العذر يعني لم تعذر عذرا كاملا لأنه استحسان. ما قال أوجبت أو فرضت أو عذرت. لا بعض العذر في الاستحسان عذر مقبول لكن فيه نظر. نعم. يعني عفوا الاستحسان ليس قياسي. ليس قياسي الاستحسان فيه تصرف ليس على علل قاهرة وإنما علل مستحسنة. يعني هل يجوز أن نقيس على هذه العلل؟ لا يجوز. طبعاً هناك أشياء تقاس يجوز أشياء تبدع لكن لا تفرض في جميع التصرفات لجميع الكلمات وإنما فيما جاء منه شبيه. نعم يجوز. يعني يجوز لنا في اللغة الآن أن نستحسن ونقلب وهكذا؟ لا أنت تستحسن. نعم. العرب استحسنوا. العرب استحسنوا وتصرفوا فأنت تتصرف معها على هذا الاستحسان ولا تقيس هذا عليه. سؤاله هذا جواب انتهى. أنت لا تقيس على هذا يعني هم يستحسنون وأنت تنفذ. نعم. الفقيه يستحسن والسائل ينفذ. نعم. صح. صح. نعم. ألا تراه لا يستمر في تصرف الأصل استمرار الأصل؟ فإذا عرض له عرض. فإذا عرض له عارض. فإذا عرض. عرض. فإذا عرض هنا غرض عرض. نعم. له عارض. نعم. فإذا عرض له عارض من بدل أو حذف لم يبقى هناك في أكثر الأمر ما يدل عليه وما يشهد به. ألا تراك لو حقرت قرياحا بعد أن أبدلت واوه ياء على حذف زوائده لقلت قريح، فلم تجد للواو أثرا يدلك على أن الياء قرياح بدل من الواو، كما دلك علوت وعلو ورجل معلو بالحجة ونحو ذلك. و... لا نحو هنا نحو معطوف على ما دلك هذا ونحو لا لا معطوف على محل على علوت وهكذا. انتبه لا تعجل. فلم تجد الواو كما دلك قولك علوت ونحو ذلك هذا وعلو وحتى بالحجة هذا القول فاعل. نعم. لدل على الحكاية. انتبه يا أخي أين فاعل دل؟ دل علوت. نعم. من علوت حتى بالحجة. أين فاعل دل؟ كنت مشغولا عنه والمشغول لا يشغل. نعم. ما هو الفاعل؟ يقول علوت إلى آخره بالحجة. أين آخره؟ بالحجة. بالحجة. هذا الكلام في محل رفع فاعل على الحكاية كما كان ذلك مفعولا به على الحكاية ويطف عليه ونحو ذلك. نحو بالضبط. ونحو ذلك على أن ياء عليا بدل من الواو. صحيح. فإن قلت فقد قالوا في قروان. فقد قالوا هذه الفاء ما هي؟ ما إعراب هذه الفاء؟ لا تعجلوا. قليل الأيدي المرفوعة. أريد الأيادي هذا ذكرته مرارا. وكان المفروض أن يصبح مقررا عندكم. نعم. ابتدائية. الفاء. ابتدائية. ابتدائية يقول. البداية هكذا. ابتدائية. نعم. الزائد للربط. حرف زائد. لوصل للوصل بما قبل القول. حرف زائد للوصل بما قبل القول. والواو والفاء وثم وبل ولكن تقع هذا الموقع. حرف زائد لوصل بما للوصل بما قبل القول، يعني قبل هذا كلام. لا يأتي هكذا. قلت فإنك. أنا أقول فإنك بعد كلام مضى. وبكل أسف هذا مجهول بين جهلاء العربية. نعم. فإن قلت فقد قالوا في قرواح قرياح أيضا. قرياح بين قوسين لكن أيضا ليس بين قوسين. نعم. فقد قالوا أيضا في قرواح قرياح بين قوسين. ايضا ما اعرب ايضا ايضا ما اعرب ايضا وايضا هذه فيها كثير خلاف مفعول مطلق لاي شيء قال دي قالوا ايضا اي فعل قالوا ايضا للفعل قالوا مفعول مطلق للفعل قالوا فعل محذوف اب ايضا هذا ربا ربا يعني قالوا قولا ايضا قولا اخر صفة للمصدر المحذوف. نعم. سمعا جميعا. سمعا جميعا. فإن هذا ليس على إبدال الياء. سمعا جميعا. هنا أيضا نضع قوسين. أين أولهما؟ أوله قوسين. عندنا قوسان ضمن قوسين. فأنا أقول بعد جميعا قوسان صغيرتان. وأين أولهما؟ أولهما في قروة في قرواح ها؟ في قرواح قبل فيه لا قبل لا قبل قبل بعد قالوا بعد قالوا بعد قلت آه بعد قلت فإن قلت فقد قالوا سمعا جميعا هذا قولك يعني قول فقد قالوا في قرواح قرياح أيضا سمعا جميعا هذا بين قوسين هذا تنصيص على ضمنه ضمنه قوسان لقرياح وحدها كلام العرب قلت لكم هو أجسام أجسام متراكبة متقاعدة لا يطلق هكذا لكن كلامه الآن كسياساتهم سخيفة لا يعرفون ما يتكلمون حتى الفقهاء والعلماء لا يعرفون هذا المفروض بين قوسين فقد قالوا في قرواح قرياح أيضا سمعا جميعا هذا بين قوسين وضمنهما قرياح وحدها في قوسين نعم انتهى قلت وجواب الشرط فإن هذا فإن قلت فإن هذا نعم لاحظت نعم فإن هذا ليس على إبدال الياء من الواو أي إبدال أين الإبدال قرياح قرواح هذا إبدال هذا في الصرف إبدال إعلان إعلان ابن جني يتلعب في المصطلحات ويأتي بها على المصطلحات اللغوية للصرفية فهذا إبدال يسميه الإعلان أحيانا يسميه إعلان قلبا يذكر القلب والإعلان والإبدال فيما هو غير ذلك على أنه معروف لكن في الصحيح أن هذا هو إبدال القلب الياء من الواو قلب هذا قلب حروف العلة يكون بينها قلب والإبدال بين الصحيح والمعتل والإدغام بين متناظرين أو متخيل لكنه لا يفرق والقراء لا يعرفون هو يقوله كما نذكر تسمحا لأنه يخاطب العلماء فيتسمح في الكلام الطلاب تغيب عنهم الفوارق نعم كمل لا بل كل واحد منهما مثال برأسه مقصود قصده فقرواح كقرواش وجلواخ وقرياح وجلواخ لا تعجل وجلواخ قرواح كقرياش وجلواخ نعم وقرياح وقرياح وقرياح هذه جملة نعم وتلك جملة نعم فقرواح كقرواش وجلواخ هذه جملة نعم وقرياح ككرباء كيف تفهم هذه الجملة قرواح مبتدأ أين الخبر الكاف الكاف فقرواح مبتدأ والكاف خبر وبعده مجرور كما تعرف بالإضافة وقرياح مبتدأ ككرياس وسرياح أيضا مبتدأ وخبر لكن يكون بفاصلة واحدة لا فاصلة ونقطة جملة وبعدها جملة أما الفاصلة والنقطة فواضعها لا يعرف لماذا لا يعرف لماذا بكل أسف بكل أسف والدليل أنه لا يعرف التحقيق يا أخوان الشيخ النجار وأمثاله عندهم نسخ لا يبدأ التحقيق حتى يقرأ النسخ جميعا ويميز في مستوياتها أصوأ النسخ أدقها يجعلها أصلا أصل يسميها أصل والباقي ردائف مساعدات معينات يضع لها رموزا أما نضع الألف والباء والتاء والثاء والشين فهذا حرام قل الألف هي الأصل دائما تثبت الأصل من الهمزة ثم إذا غيرت تسجل في الحاشية ليس في كل حاشية تقول كذا في ألف ألف هي أصل أم لا لا يعرف يعني لو جئنا ودخلنا جميعا يقعد أحدكم هكذا وهكذا لا يا أخي، الأستاذ هنا أصل مثلا والآخرون هكذا ترتيب. أما لو جلستم هكذا وهكذا تقول هؤلاء علماء عرب. والله والله أستاذ نجار خير ناشرين خيرهم، ومع ذلك يقول لك كذا فئة وفي شين وباء، كذا فئة وفي شعبة، كذا في الشين باء وفئة. المفروض أن الهمزة الألف هي أصل، فعندنا سبعة بدلا من واو، صح؟ صحيح أن ياء قرياح بدلا من واو، أصح من الواو، ياء من واو، ياء من واو، فكان عليه أن يضع واو هنا ويعلق عليها بدون ذكر الألف، يقول في شين وباء الواو. وعيد عندي ثلاث نسخ، أجودها هذه أسميها الأصل، أثبت النص منها، ثم إذا خالفت بالحاشية أذكر بقية النسخ، وألف والأصل لا أذكر إلا نادرا. لكن هنا تجد في جميع الحواشي مما مضى ومما سيأتي ألف وباء يذكر الألف ويذكر الباء. عيب عيب عيب والله، عيب وحرام، لأنه يعلم الناس الفوضى. لا تؤاخذوني إذا لقبتهم لأنهم جهلة، ما أخذوا التحقيق عن علم. من علمه التحقيق؟ هل تعرفون؟ مستشرقون. من علم المصريين التحقيق؟ مستشرقون في التاريخ المعاصر في عهد العلويين. نعم مارجليوت. من؟ مارجليوت. لا، اسمه برجس راسر. ألماني جاهل لا يعرف التحقيق، سماه نقد النصوص، ودرس هذا البحث في القاهرة سنة 25 في جامعة القاهرة، يؤتى باليهود والجهلاء يدرسون العلم على الإسلامي، درسهم وألف كتابا اسمه نقد النصوص. لكن ما سنقتل، لأن نصوصهم نشروها نقدا وظنوا أن النصوص الإسلامية كذلك، كما قاس تمام حسان العامية على العربية والإنجليزية على العربية. تخريب. سنوات يدرس هذا البحث وطبع بالعربية، يبين الناس كيف ينقدون النصوص. أخي نحن أن نحقق النصوص، والتحقيق تروا في كتب العرب. قلت التحقيق علم عربي إسلامي، كيف؟ عربي بدمه يكتب بالأحرف العربية، إسلامي في روحه، جميع المسلمين شاركوا فيه، العرب وغيرهم. المخطوطات في بلادكم وبلادكم وبلادكم وبلادكم كلها تحقيق، لكن لها منهج لها أصول. أما برجست راسر لكن اسمه كيف يلفظ؟ لاحظ الباء والراء والجيم والجسد كلها ساكنة، خمس سواكن يخرب بيته. بر جس ترا ست سواكن، الباء والراء والجيم والسين والتاء والراء، برجست را بدون حركة، أموات غير أحياء، والله يدرون كيف حصل. اسمه فيه ست سواكن، يعلم العربية. قال لي أحد الزملاء في المملكة الشيطانية استمى السعودية، قال لي نقدني فلان واسمه غلط، اسمه غلط. قلت ما هو؟ قال ابن عثيمين، مفريد عثمان مصغر عثيمان، فاسمه ابن عثيمين. قلت لا أنت غلطان، هذا عسيبيل ليس اسم علم، اسم حيوان، حيوان صغير يقال له عسيبيل. أما عثمان فاسم علم، ففرق فرق. المتكلم عالم مدرس 20 سنة في السعودية، قال نقدني هذا واسمه خطأ. قلت ما هو الخطأ؟ قال ابن عثيمين، المفروض ابن عثيمان. قلت لا يا أخي أنت المخطئ، عثيمين اسمه حيوان صغير، وابن عثيمين هذا الحيوان في الأسماء، أما عثمان فاسم آخر. فرق بين عثمان وعثمانان، عثمان اسم إنسان وعثمان حيوان، تصغير هذا آخر. قال لي والله أنا علمت العربية 20 سنة، أما الحال ماذا سماها الحال؟ الحال يعني الحال، أما المستقبلة أو الحال لازم لا أعرفها، درست النحو 20 سنة ولا أعرف الحال كذا وكذا. كيف درست يا أخي 20 سنة؟ وكيف علمت؟ كيف جهلت؟ طبعا هو أردني والمصري ألعن. المصريون قالوا في الصين الشعبية علموا الصينيين أن الشعر العربي لا يقرأ ولا يفهم. أه والله ذهبنا في دورة نعلم الصينيين فقلنا اقرأ يا بني، قرأ، جاء الشعر فتركه. لماذا تركت الشعر؟ قال العربي شعر عربي لا يقرأ ولا يفهم. الطالب الثاني الثالث الرابع 40 طالبا وطالبة مشبعون أن الشعر العربي لا يقرأ ولا يفهم. من علمكم؟ قال الأساتذة المصريون. أنت مدرس وحرام، إجرام هذا، تعلم لكن هو لا يعرف لا يفهم كيف يشرح، تقول هذا يفهم. فعلمناهم الشعر ومعاني الشعر وحفظناهم الشعر ودرسناهم الشعر والعروض، درستهم العروض، درستهم العروض وامتحنتهم بهذا بعد 2 شهر فنجحوا. فبكل أسف أقول يجب أن يعمل المسلم فيما يحب ويقدر، فيما يحب ويقدر، لأنه إذا كان محبا للعمل ويقدر عليه ينتج ساعة. وبكل أسف الأساتذة المصريون والسوريون وكل العرب بالكبتار يخرج اسمه في الدراسات الفلسفية في الدراسات التاريخية. يا أخي أنا لست فلسوفا مثلا، معلش، بالدراسات العربية الفقهاء بالكبتار يقسم الناس، هذا يعني اسمه أكبر من دفعه. ماذا أقول؟ أستغفر الله العظيم. أغتابهم هذا ريب، اذكروا الفاسق بما فيه. نعم نعود. وقرياح ككرياس وسرياح. أيوة هذه جملة أيضا. نعم نعم. ألا ترى أن أحدا لا يقول كرواس ولا سرواح، ولا يقول أحد أيضا في شرواط وهلواء شرياط ولا هدياء؟ انتهى الكلام السؤال، الاستفهام انتهى. وهذا أحد ما يدلك على ضعف القلب. هنا ذكر القلب، ذكر القلب هنا صحيح. وهذا أحد ما يدلك على ضعف القلب فيما هذه صورته، لأن القلب للكسرة مع الحاجز لو كان قويا في القياس لجاء في الزائد مجيئه في الأصلي. إذا جاء فيما هو أصلي، أما الزائد فلم يدخل فيه. نعم أستاذ. نعم الآن هنا قال هلواع بمعنى سريع. نعم هلياع هذه تصغير لها، هذا لفظ وهذا لفظ ولكل معنى. قرياح ليس بدلا منه وإنما هو قرواح. لا يقول أحد هلياع، قرياح كقرياس، قرواح كقرواش. هذه كلمة وهذه كلمة. نعم. فالواو الزائدة، الواو الزائدة جاءت هنا، الياء الزائدة جاءت هنا. نعم. كأشياء كثيرة من ذلك، ومثل امتناعهم من قلب الواو في نحو هذا ياء من حيث كانت زائدة فلا عصمة لها ولا تلزم لزوم الأصلي فيعرف بذلك أصلها، أن ترى الواو الزائدة مضمومة ضما لازما، ثم لا ترى العرب أبدلتها همزة. ذكر الإبدال مرة أخرى، يريد القلب. نعم. لكن أين مثل مبتدأ؟ أين خبره؟ مثل مبتدأ ومضاف، أين خبره؟ المصدر المؤول من أن ترى. صحيح. هو في محل ترى، يعني رؤيتك. صحيح، أحسنت. فأقول يعني بدون فخر، وأنا فخر الدين، طلابي في حلب الذين درسوا علي سنوات هم أقدر الناس في فهم العربية، بدليل الإجابات السريعة والصحيحة. نعم. أن ترى الواو الزائدة مضمومة ضما لازما، ثم لا ترى العرب أبدلتها همزة كما أبدلت الواو الأصلية، نحو أوجه وأقتت، وذلك نحو الترهوك والتدهور والتسهوك. نعم. لا يقلب أحد هذه الواو وإن انضمت ضما لازما همزة. لأنها حرف زائد لا يقلب كثيرا الكلام فيها. نعم. من قبل أنها زائدة، فلو قلبت فقيل الترهؤك لم يؤمن أن يظن أنها همزة أصلية غير مبدلة من واو. أنها همزة أصلية غير مبدلة من واو، دخل في الإبدال مرة أخرى. فالإبدال والإعلال والقلب والإدغام عنده، أو هو يصطلح له مصطلحا خاصا يقول إعلال، كل هذا إعلال عند ابن جني، يفهم هذا الإدغام والإبدال والقلب اسمه إعلال. ما هو الإعلال؟ التصرف في الكلمة، هي على هذه الصورة أجروا فيها عمليات جراحية، عمليات تجميلية. العربي أجرى في كلمات لغته عمليات تجميلية بالملايين لا تحصى، يجملها حتى تصبح أقرب إلى الصواب والقبول. وتابع الكلام كله ترى ذلك، عمليات تجميلية. نعم. عفوا دكتور، سؤال، هل مصطلح الإدغام والإبدال والقلب في زمن ابن جني كان مستقرا عند لا لا لا، هو بس مستقر، لكن هو بما أنه في علوم العربية لا يخص المصطلح لكل علم وحده، فيجعل الإبدال يذكره والقلب والإعلال أحيانا والإدغام، ثم يقول إعلال أعلته العرب. نعم. فإن قلت ما تنكر أن يكون تركهم قلب هذه الواو همزة، الهمزة والقاف ليس فيها قلب، إبدال اسمها قلب، إبدال أصلي. إبدال. نعم. نعم صحيح. مخافة أن تقع الهمزة بعد الهاء وهما حلقيان وشديدات تجاور، قيل يفسد هذا أن هذين الحرفين قد تجاورا والهاء مقدمة على الهمزة، نحو قولهم هأت في الدعاء. نعم، هذا رد بالاعتراض. فإن قلت هذا إنما جاء في التكرير، والتكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجوز، ألا ترى أن الواو لا توجد منفردة في ذوات الأربعة إلا في ذلك الحرف وحده، وهو ورنتل ورنتل ورنتل ورنتل. نعم. كأن اللغة حاضرة دائما في ذهن ابن جني، فقط الواو زائدة في هذا المكان بهذه الكلمة وحدها، لم يأتي إلا هذا. نعم. ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالما. ما معنى متعالما؟ يعني معروفا، بين الجميع. معلوما معلوما الواو لا توجد منفردة. نعم. يقول ما معنى أن الواو لا توجد منفردة؟ لا تأتي الواو زائدة وحدها في أول الكلام. يعني منفردة أي زائدة؟ ما جاءت الواو زائدة في أول الكلمة إلا في ورنتل. اسألوا سؤالي لا. فقالوا إيه قد تأتي بالتكرار، فيقول لك التكرار يصبح بشيء آخر. يعني مثلا قوقيت وزوزة وحوحة، جاءت الواو لكنها في مكرر. التكرار يسمح بأمور لا يسمح بالانفراد. نعم كمل. بعد التكرير مجيء معطى عالم. نعم. نحو وحوحة ووزوزة وكواكن وكواكن ووزوازة ووزاوزة ووزاوزة. نعم. وقوقيت وضوضيت وزوزيت ومومات مومات ودودات وشوشات وشوشات. فيها الواوات مكررة. نعم. هذه مومات. السؤال مومات ودودات وشوشات، أين الواو المكررة فيها؟ فيها تكرار الواو. لا عندك اسمها شوشوة ودودوة دودات جاء فيها الواو. هذه واو العطف. آه. الواو النعم. وزوزة زوزيت أصلها، لكن شوشات أصلها شوشوة. آه. يعني يتكلم على أصل. ودودات دودوة، قلبت الواو ألفا. مثل ضوضيت، ضوضيت أصلها واوان ضوضوة، مع التاء قلبت الواو ياء. نعم. وزوزة كذلك. هذا ابن جني عجيب، كيف استحضر هذه الكلمات صعبة في ذهنه ويناقش؟ لأنه ابن جني. ابن هشام ابن جني، نحن بينهما والحمد لله رب العالمين. قيل قد جاء امتناؤهم من همز نظير هذه الواوات بحيث لها، ألا تراهم قالوا زحولته فتزحول تزحولا، وليس أحد يقول تزحولا. لم يهمز يعني. نعم. ليش حدا بقول تزحول؟ وقد جمعوا بينها متقدمة الحاء على الهمزة نحو قولهم في الدعاء حق اجتمعت الحاء والهمزة. نعم. نعم. فإن قيل فهذا أيضا إنما جاء في الأصوات المكررة كما جاء في الأول أيضا في الأصوات المكررة نحو هؤ هؤ، وقد ثبت أن التكرير محتمل فيه ما لا يكون في غيره. صحيح، التكرار للشيء قد يجيز وجوها لا ترد في غير التكرار. نعم. تفضل. هنا لماذا نحو ها قرأت أنا نحو في أي مكان؟ نحو هؤ هؤ. عنده نحوات هنا في آخر نحو هؤ هؤ. آه. هل صحيح نحو؟ كما جاء في الأول أيضا في الأصوات المكررة نحو. نعم. طيب ما هو فاعل جاء؟ نعم بهذا سألت يعني. ما هو فاعل جاء؟ جاء في الأصوات ضمير ضمير. لا أين هذا؟ نحو نحو. ما هو الفاعل؟ نحو فاعل. نعم. نحو نحو قول في الدعاء جاء في الأول نحو. صحيح. نعم. نحو فاعل جاء. نعم. جاء. كيف قرأ بنتبت؟ أنا قرأت بالنصب. نصب. لا. النصب لا يريد. نعم. نعم. قيل هذه مطاولة. هذا القول متصل بما قبله جواب لأنه. نعم. قيل هذه مطاولة نحن فتحنا لك بابها. يعني يا ابن حلال نحن أخطأنا وفتحنا هذا الباب، فبدأت تعترض تعترض تعترض. أيه اتق الله. لا يقول لا تكسر علينا الاعتراض، نحن فتحنا هذا الباب فارحمنا. أعد العبارة. قيل هذه مطاولة نحن فتحنا لك بابها وشرعنا منهجها، ثم إنها مع ذلك لا تصحبك ولا تستمر. آه لا توافقك في كل ما يخطر لك. ألا تراهم قد قالوا فيه عنونت الكتاب إنه يجوز أن يكون فعولت من عنا يعن. عنونت من عنا يعنه. نعم. ومطاوعه تعنون ومصدره التعنون، وهذه الواو لا يجوز همزها لما قدمنا ذكره. وأيضا فقد قالوا في علونت يجوز أن يكون فعولت من العلانية، وحاله في ذلك حال عنونته على ما مضى. وقد قالوا أيضا سرولته تسرولا، ولم يهمز هذه الواو لما ذكرنا. يعني أن ما ذكرته أنت باعتراض يمكن أن يرد عليه بكذا، لأنه لم يهمز فيه هذا الكلام. نعم. فإن قيل هذا كلام جديد في أول سطر، انتهى الجواب وبدأ اعتراض ابن جني يعترض على نفسه. فإن قيل نعم. فإن قيل فلو همزوا فقالوا التسرؤل لما خافوا لبسا، لقولهم مع زوال الضمة عنها تسرول وسرولته. هنا إذن تعود الهمزة إلى الواو مع أنها كالناقص الزائد. نعم. لقولهم مع زوال الضمة عنها تسرول وسرولته ومسرول، كما أنهم لما قالوا وقت وأوقات وموقت وموقت، لما كما أنهم لما قالوا وقت وأوقات وموقت ووقته أعلمهم ذلك أن وقته. نعم. وقته وقته وقته وقته نعم وقته أعلمهم ذلك أن الهمزة أعلمهم ذلك أن همزة أقتت إنما هي بدل من واو، فقد ترى الأصل والزائد جميعا متساويين متساوقين. يقول له أنت زعمت أن العرب يبدلون أحيانا أحرف بعضها ببعض إذا كانت أصلية، أما الزائد فلا يبدل. وقال هذه أمثلة جاء فيها زائد وأبدل. اعتراض. نعم. أقتت أصلها وقتت، يعني أقتت أصلها وقتت. طبعا. هل يجوز لنا أن نقيس على هذا الإبدال؟ طبعا. الواو المضمومة في أول الكلام. نعم. وخاصة إذا جمعت واوان تبدل همزة. مثلا ألف. نعم. أولى، ما أصل أولى؟ وولى. أولى. نعم. وقال شيخي رحمه الله إنما أبدلوا الواو همزة لئلا يبدأوا بلغة الكلاب. واو. ما هي بلغة الكلاب؟ تجنبوا لغة الكلاب وتردوا في لغات غير العرب، لأنهم بكل أسف عند شيخي كالكلاب. محبة العربية تحمله على هذا. نعم. رحمه الله. نعم. يعني نعم. إذا ممكن أكد أصلها وكد. لا، أكد الأصل. أكد الأصل. نعم. نعم. فقد ترى الأصل والزائد جميعا متساويين متساويقين في دلالة الحال بما يصحب كل واحد منهما من تصريفه وتحريفه. وفي هذا نقد لما رمت به الفصل بين الزائد هذا والأصل. نقد له على ما زعم. نكمل. انتهى السؤال. نكمل. قيل كيف تصرفت الحال؟ كيف تصرفت الحال؟ قيل كيف تصرفت الحال؟ فالأصل أحفظ لنفسه. أحفظ، أمكن للمحافظة على نفسه. قد يأتي في المزيد شيء من هذا لكنه قليل، والأصل التصرف فيما هو أصلي لأنه يحفظ نفسه بالتصريف. نعم. وأدل عليها من الزائد، ألا ترى أنك لو حقرت تسرولا وقد همست تحقير الترخيم لقلت سري، فحذفت الزائد ولم يبقى معك دليل عليه. ولو حقرت نحو أقتت وقد نقلتها إلى التسمية فصارت أقتت تحقير الترخيم لقلت أقيته. نعم. وظهرت الواو التي هي فاء. إذن الواو تظهر لأنها أصلية، والبدء من الزائد لا يظهره التصرف، فإذا يكسر التصرف في الأصلية لأنه يحفظ نفسه، أما الزائد فلا يستطيع أن يستقر كذلك. هو الأصل الذي ذكره في الاستحسان. العرب يبدلون ويعلون كله على نظام، يريد أن يقول ابن جني ليس هكذا، على نظام، لكن تمام حسان يظن أنه على غير نظام. هكذا درس طاس التجين شحاله بتريسه، ويسري في مئات الألوف من الطلاب والأساتذة في العربية، درس مئات الألوف وعلمهم الفساد فنقلوه. طاس التجين ارتحاله فشيطانه، ويأتي بأمثلة أخرى خرائية. نعم يكفيك أنت، من يحب أن تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت فقد تجيز هاهنا أيضا أقيته، قيل الهمز هاهنا جائز لا واجب، وحذف الزوائد من تسرؤل في تحقيق الترخيم واجب لا جائز. نعم. فإن قلت وكذلك همز الواو في هذا أيضا في أول السطر. فإن قلت وكذلك همز الواو في تسرؤل إنما يكون جائزا أيضا لا واجبا. قيل همز الواو حشوا أثبت قدما من همزها مبتدأة، أعني في بقائها وإن زالت الضمة عنها. ألا ترى إلى قوله في تحقير قائم هويئم، وثبات الهمزة وإن زال على ما هذا العطف؟ ثبات تحقير على ما هو عطوف؟ على تحقير. لا على بقائها، على قولي، على قولي. ألا ترى إلى قولي وثباتي. وثبات الهمزة وإن زالت الألف الموجبة لها فجرت لذلك مجرى الهمزة الأصلية في نحو سائل وثائل من سأل وثأر. كذا قال انتهى السؤال، والقول لسيبويه ينقل عن سيبويه قولا في الكتاب أنك عندما تصغر قائم فتقول قويم، الهمزة المفروض أنها أصلها واو. قائم، ما أصل قائم؟ قائم قاوم، قاوم. فتصغر تثبت الهمزة، فقال السبغي تثبت الهمزة هنا وكأنها مثل كلمة سائر من سأرة، وسائر من سأرة تثبت الهمزة في التصغير كما تثبت في سائر وأمثاله. هذه تشبه هذه، لكن تلك أصلية همزة وهذه همزة مبدلة مقلوبة بالواو. هكذا قال، المفروض هذا ينتهي به السؤال. ها هنا بعد قال استفهام لا اعتراض، لماذا؟ قال ألا ترى إلى قوله، ألا ترى إلى قوله كذا وكذا، هكذا قال. ويمكن أن تضع الاستفهام قبل هكذا قال أفضل. يعني انتهى كلام سيبويه عند ثار، ثم كذا قال حكم جديد يفسر ما مضى، فلا اعتراض، لا اعتراض، وإنما نقطة بعد كذا قال. نعم. لماذا أبهم سيبويه ولم يسميه؟ لماذا أبهم سيبويه ولم يسميه؟ يقول لماذا لم يسمي سيبويه أبهم؟ قال كذا قال لأنه عندما ذكر في أول كلام ألا ترى إلى قوله، انظر في قوله على ما أشار في الحاشية، ابن جني نقل قول سيبويه. لماذا لم يذكر سيبويه بالاسم؟ مشهور هذا القول له. هذه عبارات مشهورة، ولكل قوم إمام سنة وإمامه. لا تصلي أنت هكذا وأنا هكذا وهكذا والإمام وحده يصلي. تصور المسلمين يصلون كل وطن وحده، يعني سوريا سوريات، الآن حلب حلبات، بغداد بغدادات، كل يصلي مع إمام. أين الإسلام؟ لا إسلام. والعرب هكذا جميعا منذ 200 سنة في العصر الانحطاطي العلوي، لكن عند العرب منذ القديم ولكل قوم سنة وإمام لابد. فيجب أن نعود إلى السنة والإمام في العلوم المختلفة. فينتهي كلامه عند من سأل وثأر، استفهام انتهى، كذا قال، هذا قوله هو وأنا أنقله عنه. يحفظ كتاب سيبويه، وكان بعض العلماء يحفظون الكتاب، يحفظونه كله، وأنا حققت كتابا كان يحفظه طفلا في 13. قالوا كان يحفظه حرفا حرفا، كتابه في اللغة. ما قلت يحفظ الكتاب وهو ابن 13 سنة؟ ما اسم الكتاب؟ ايش عرفني بهذا الكتاب؟ أول كتاب ذكرت في خطبة هناك أنه يحفظه طفل ويقرأه لفظا لفظا. أنا لا أحفظه، تجاوزت 13 سنة والحمد لله. قيل وقال قال أحد القصص الكبار في أوروبا، سأل عالما مسلما، أنتم تخطبون الخطب تذكرون الآيات عشرات الآيات دون خطأ، نحن إذا أردنا أن نعظ الناس نضع التوراة والإنجيل في أيدينا حتى نتقن العبارة، فكيف هذا صحيح؟ قال ليس هذا صحيحا فحسب، الطفل يحفظ القرآن الكريم، المرأة العجوز، المريض، المشرف على الموت، المجنون يحفظ القرآن الكريم، وإذا أخطأت أنا يردني المجنون، يا شيخ لا يجوز هذا هكذا، أو طفل يردني، طفلا يردني يقول يا شيخ أنت أخطأت، هذا دستورنا. فمن يحفظ دستور بلاده كله من الرؤساء إلى العاجزين. هل يحفظ الرئيس الأمريكي ترامبيل دستور أمريكا أو بوتين أو كذا؟ هل يحفظ نصفه؟ هل يحفظ ربعه؟ هل يحفظ عشره؟ هل يحفظ ما له علاقة به فقط؟ كيف يعيشون؟ على دستوري أرادوا منا أن نعيش كذلك فدفعونا على هذا. أنا قلت سأذكر لكم قصة طريفة عن الأنثى والذكر، وللذكر مثل حظ الأنثيين. منذ 60 سنة كنت طالبا في الجامعة، فأول محاضرة من السنة يأتي الطلاب قليلين، جاء الأستاذ رحمه الله دكتور صاعد أشتر ورأى الطلاب قليلين فاعتذر. في الأسبوع الثاني قال يا فخر الدين انظر الآن في القاعة، هل الطلاب كثيرون أم قليلون؟ وضع الأمانة في عنقي. ذهبت وأعددت فإداهم تقريبا 30، فرجعت قلت له أستاذ هم تقريبا 20. قال إذن لا أحضر. بعد أسبوع جاءه طلب، يا أستاذ لماذا لم تحضر؟ قال كنتم قليلين 20. قال لا كنا 30. تعال فخر الدين كيف تقول 20؟ قلت له يا أستاذ 10 من الذكور والعشرون أولاد كل اثنتين واحد ولا نحضر. نعم هم 30 عددا لكن واقعيا 10 من الطلاب وعشرون من الطالبات. كم كانوا؟ اسمع 20. لماذا فعلت ذلك؟ لأنه إذا حضر الطلاب قليلون 30 لا يكون الفائدة للجميع، أريد أن يكونوا أكثر، لا لكي يغشه، يعني ما أردت غشه والله، إنما عندي قياس، يجب أن يكون الحضور كثيرا حتى تكون الفائدة عامة. على كل حال، وللذكر مثل حظ الأنثيين، خذوا هذا عني. فلذلك اجتنبوا أن يهمزوا واو التصرف لئلا تثبت في دم الهمزة فيرى أنها ليست بدلا. قدم أو قدم؟ لئلا تثبت قدم الهمزة. لئلا تثبت قدم الهمزة فيرى أنها ليست بدلا. وليس كذلك همزة أقتت، ألا تراها متى زالت الضمة عنها عادت واوا نحو موقت ومويقت. آه صحيح. فإن قلت فهل لا أجازوا همز واو التسول وأمن اللبس، وإن قالوا في تحقيق ترخيمه سرعين من حيث كان وسط الكلمة ليس بموضع لزيادة الهمزة إنما هو موضع زيادة الواو نحو جدول جدول وخروع وعجوز وعمود، فإذا رأوا الهمزة موجودة في تسول محذوفة من سريل علموا بما فيها من الضمة أنها بدل من واو زائدة، فكان ذلك يكون أمنا من اللبس. انتهى السؤال وجاء الجواب. قيل قد زادوا الهمزة وسطا في أحرف صالحة وهي شمأل وشأمل وجراء. شمأل وشأمل. نعم شمأل وشأمل وجرائض وجرائض جرائض جرائض هذا هذا ليس جمعا جرائض مفرد. نعم وجرائض وحطائط بطائط ونئداء وبطائط ونئدلان وتأبل وخاتم وعلم وتأبلت القدرة والربال. فلما جاء ذلك كرهوا أن يقربوا باب لبس. ماذا يقصد أحرف صالحة؟ أحرف صالحة يعني كلمات صالحة للقاعدة كثيرة ليست واحدة ولا عشرة، صالحة في الاستعمال. إذا جاءت كلمة واحدة نقول شاذة، لكن مجموع كلمات أصبح حكمها صالحا ومقبولا. نعم. فإن قلت فإن همزة تأبل وختم. تأبل ما هي؟ تأبل تأبل. التابل توابل. مفردها تابل يقال تأبل. والخاتم يقال خاتم. والعالم يقال عالم. هذه لغة. نعم. فإن قلت فإن همزة تأبل وختم. والأعلم إنما هي بدل من الألف. قيل هي وإن كانت بدلا فإنها بدل من الزائد، والبدل من الزائد زائد، وليس البدل من الأصل بأصل. أنت تتكلم في الواو والياء، هنا الألف، قال هذه زائدة وحكم الزائد يدخل في الموضوع. نعم. فقد ترى أن حال الكلام متصل لا يقطع هنا. فقد ترى أن حال البدل من الزائد أذهب به في حكم ما هو بدل منه من الأصل في ذلك. فاعرف هذا. ما زال يفرق بين الزائد والأصل في التصرف والإبدال والقلب. ومن الاسم ومن الاستحسان قولهم. ومن الاستحسان أنا أتساءل يا أخي، لماذا حركت من بالفتح؟ أنت المسؤول. من الاستحسان. لماذا حركت النون بالفتح؟ من من؟ من؟ لئلا يجتمع الكسرتان. إذا اجتمع يسكن. ما الذي؟ لئلا تجتمع الكسرتان. أين الساكنان؟ الأصل هي ساكنة. لا تتكلم. هو لم يفهم السؤال. دعنا. نعم. السؤال. عندنا من نونها ساكنة. هنا اجتمعت الساكنان. أين الساكنان؟ أصله ومن النون. النون. نعم. واللام. اللام متحركة. ألف. كيف تقرأ؟ اللام. كيف تقرأ؟ ومن الاس. كيف تقرأ؟ من يقرأ للعبارة على الصواب؟ ومن الاستحسان قولهم. من لي. ومن الاستحسان. من لي. اللام متحركة. نعم. نعم. فأين الساكنان؟ الأصل اجتمع ساكنان وهي السين واللام الأولى. لا أبدا. فحركت اللام بالكسر. وأما فتحة من فهي نقلت من همزة الوصل في ال ل همزة الوصل لا لفظ لها ولا تقدير. أنا الحركة على اللام حركة عارضة لا عبرة لها. وأصلها أصلها السكون. اللام أصلها السكون. فاعتبروا الأصل النون ساكنة واللام أصلها السكون حركت على هذا. نعم. ثم جاءت اللام الساكنة فلماذا حركت؟ بعد سين. ما أنت نعم. اللام لماذا حركت بالكسر؟ لا بالتعريف. بسبب اجتماع الساكنين. وهما اللام والسين. اللام والسين. فتحرك اللام ظاهرا لا يمنع أنها في الأصل ساكنة. ساكنة طبعا. هذا عجيب. حركوا النون بالفتح على اعتقاد أن اللام كانت ساكنة وستحرك لوجود السين بعدها. فإذا عندنا هنا ثلاث سواكن، النون واللام واللام والسين. حركت اللام بالكسر بقي حكمها السكون الأول. وهذا من عجيب الكلام. من عجيب. جميل. لا تعجب. هل فهمنا المسألة؟ نعم. نحن نفهم التقاء الساكنين لفظا يسبب التحريك. هنا ليس عندنا ساكنان. اللام أصلها السكون. نعم. فيحافظون على أصلها بالسكون ويحركون بأصلها ثم يحركونها هي التقاء الساكنين. فهمنا المسألة؟ نعم. ما يقبل السؤال. نعم. ولكن عندما تسأل لا تفهم ما يقال. نعم. يعني في صراحة إذا رفعت يدك للسؤال أغلقت عقلك عن الفهم لأنك مشغول والمشغول لا يشغل. نعم. يعني أما تحريك النون لالتقاء الساكنين فمفهوم، لكن السؤال لماذا فتحت النون والأصل في التحريك أن يكون بالكسر؟ وهذا هو كلامي أصلا. هذا لأن الميم مكسورة ولا يحسن مجيء الكسر بعدها. نعم. كما وبعدها اللام مكسورة. إلا في أمكنة تقول بالاستفهام من، وهذا قليل. أكثر الكلام بأل فبالفتح. تراجع كتابي تصريف، كتاب التصريف فيه تفصيل لهذا. وعن بالعكس أن تحرك بالكسر وقد تأتي بالفتح. ولا علاقة لها بهمزة الوصل. لا، الهمزة الوصل كأنها غير موجودة، مفقودة. ولا يجوز أن ندخل همزة الوصل في الحكم. جاءني أخ هنا في الأسبوع الماضي وسألني هذا السؤال، قال الهمزة لا تدخل في الحكم، وهو من بخارى لما أظن، أكرمه الله. يعني هذا الأمر مجهول لا بين العرب فقط، لأن الجهل فرض على المسلمين فقط، والكفرة والوثنيون واليهود والنصارى تركوا دون تخريب. لماذا؟ لأنهم مخربون. والله يا بني سأكتب هذا في بحث خاص وبين فيه أن التخريب قصد به المسلمون، فجزئت بلادهم أجزاء أجزاء وتركت بلاد الكفرة على حالها. الهند، الهند مليار إنسان بقيت لأنها مخربة. أيضا الدول التي في أفريقيا الوثنية على حالها. أما المسلمون مثلا فلسطين فيها ثلاث دول أربع دول، دولة عباس بن فراس لعنه الله، ودولة اليهود، ودولة مأدي أيضا فلسطين، وحماس. سوريا فيها مئة دولة. العراق فيها فيها. فبلاد المسلمين جزئت وتجزأ، وفرض عليها الجهل خوفا منهم، يخافون، يخافون الإسلام والمسلمين. أما الوثنيون والكفرة تركوهم بالجهل، تركوهم بالجهل هم يعيشون. فكر معي، كل الدول غير الإسلامية بقيت على حالها. أحيانا تقسم، مثلا بقول لك كوريا الشمالية كوريا الجنوبية ثم تجمع، ألمانيا الغربية ألمانيا الشرقية تجمع، لكن حلب تقسم عن دمشق لها دولة، ودير الزور لها دول. ثم الجهل، أقول هذا وصدقوا أنه صواب، قصد على المسلمين أن يبقوا مقسمين مجهلين خوفا منهم. نعم أستاذ، نعود الآن سؤال. هل يمكن أن نضع تعريفا لمقصود ابن جني بالاستحسان؟ لا، هذا ذكر في الأول. هو يعني هو يستعمل الاستحسان بالمعنى اللغوي فقط؟ لا لا لا، بمعنى المصطلح، المصطلح الفقهي، هو مصطلح فقهي ذكره في الحاشية الناشر رحمه الله. يعني الأصوليون يقولون الاستحسان ترجيح ترجيح مسألة على مسألة، طيب مخلافة للدليل، لدليل أقوى أو لأرجح يكون. حال حال، على كل حال هذا استحسان في اللغة، جرى كذا لغير علة قاهرة أو سبب اضطراري، وفيه نظر، والأنظار تأتيك الآن. هو قال ابن جني تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة، وهو خلاف الأصل أيضا. في أول أول أول نعم نعم. ومن الاستحسان قولهم رجل وديان وعشيان، وقياسه غدوان وعشوان، لأنهما من غدوت وعشوت. أنشدنا أبو علي ذات ابن أسماء يعشوه ويصبحه من هجمة كأشاء النخل الدراري. هنا يعشو يعني بالواو، فعشيان اسمه عشوان. معنى البيت نخل، نحل نخل، معنى البيت النحل من نخل يا شيخ. أن النحل من نخل، أن النحو لا دكتور، نحل النخل هنا في الشعر من هجمة النخل كأشاء النخل. طيب عندنا هنا في النسخة هنا وهنا الأكثر نخل. لا لا لا، النخل النخل هذه بدل هذه يصف فرسا أن صاحبه كان يسقيه يسقيه اللبن الصراح الصراح من مجموعة إبل كأنها نخل يكسر الدر. الإبل تدر اللبن ويجمعه خاصة للفرس، لا يسقيه أهله ولا ضيفه، يكرم الفرس لأنه هو مصدر حياته، كان يعيش بالفرس والرمح. قبل الإسلام، فيسقي فرسه ما يجمعه من الإبل من اللوق الكثيرة الدر. نعم. ومثله أيضا دامت السماء تديم ديما، وهو من الواو لاجتماع ديما لاجتماع لاجتماع العرب طرا على الدوام، وهو أدوم من كذا. فإذا الواو أصلا، وما قولهم دامت تديم هو أيضا قلب للواوية. نعم. دايما أو دام ديما دا مربوطة في نسخة. نعم. دياما عنده غير نسخة. دكتور، ما ضبط كلمة دامت السماء تديم دايما أم ديما؟ دايما مصدر، عنده في نسخة ديما. دايما مصدر، دامت تديم دايما دايما في نسخة الشيخ ديما. لا لا، دايما دام دايما، مثل سار سيرا، باع بيعا، مصدر. عدم ضبطها يشكل، فالمفروض أن يضبط. ولهذا أقول هؤلاء ناشرون مخربون لا محققون. قدم الكتابة مقروءا ميسرا. وضبط خطأ. إذا ضبط خطأ يعني هذه النسخة ضبطت صحيحة، هذه النسخة ضبطت ديما وعنده ديما. ثلاثة دايما مثل بيعا وسيرا، دام دايما سار سيرا، باع بيعا. نعم. إذا كان شيوخهم لا يعرفون المصادر، ألفاظ المصادر والأفعال، فماذا يعرفون؟ يعرفون برشترافر يعلمهم التحقيق، وتمام حسان يعلمهم اللغة، وطه حسين يعلمهم الأدب، وسعد زغلول يعلمهم اللغة الإنجليزية. قال إنما فرض التعليم بالإنجليزية لأنه ليس عندنا من يدرس العربية. كان سكيرا مدمنا على القمار والخبرة، زعيمهم هذا. فمن كيف يكون الناس إذا كان زعيمهم هذا؟ يعني والله موسى مولانا سعد زغلول كان يشرب الخمر في نهار رمضان، فخرج العقاد يقول هو مريض بالمعدة فيحتاج لهذا. آه، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سالوا. يختار الزعماء بالجهال، وأهل البيسر والخمرة والرقص والدعارة حتى ينقادوا لهم ويقودوا الشعوب وراءهم. وكنا نميز، ترى سعد زغلول أحسن أم طه حسين أحسن، عبد الناصر أحسن أم صدام حسين أحسن؟ أعوذ بالله، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة، هكذا أقول. ما رأينا فيهم إنسانا يقدر في 200 سنة. نعم. ومن ذلك ما يخرج تنبيها على أصل بابه، نحو استحوذ وأغيلت المرأة وصددت فأطولت الصدود. ما معنى على أصل بابه؟ هذا ذكره من قبل، يعني مخالف للقياس، يخالف القياس شاد للدلالة على أصل الصياغة. نعم. التي تصرف العربي فيها وجعلها مثلا أطالت، هو أطالت قال أطولت، أغيلت أغيلت إغيالا، وكذلك استحوذ استحاذ أغالت. فجاء بلفظ الفعل والاسم على صورة الصيغة الأصلية يدل على الصيغة، أما اللفظ فقد تغير. نعم. وقالوا هذا شراب مبولة مبالة مبالة مقالة مقامة نعم وهو مطيبة للنفس أي مطابة وقالوا فإنه أهل لأن يكرم أن يؤكرم أن يؤكرم والمعروف يكرم ونظائره كثيرة غير أن ذلك ونظائره كثيرة نقطة نقطة غير أن ذلك يخرج يخرج يخرج ليعلم به ليعلم به ليعلم به أن أصل استقام استقام يدل على الأصل نعم وأصل مقامة مقومة وأصل يحسن يؤحسن ولا يقاس هذا ولا ما قبله لأن ولا ما قبله ولا ما قبله أو تصل نعم إذا وصلت فلا بأس نعم ولا يقاس هذا ولا ما قبله لأنه لم تستحكم علته تستحكم تستحكم علته وإنما خرج تنبيها وتصرفا واتساعا استحسانا جاء هذا استحسانا ليس على قاعدة يجوز اتباعها وتطبيق فيها نعم نعم ما؟ لا بأس نقف هنا ونحمد الله وندعو لكم بالخير والعمل الطيب والنجاح في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا ونراكم إن شاء الله قريبا في بيت حفظ الله الأسبوع القادم سيكون اجتماع الساعة السادسة إن شاء الله من أجل الصلاة صلاة المغرب تفاجئنا فيجب أن نخطئ قبل حضورها الساعة السادسة إن شاء الله هكذا وأيضا بغدي اللبيب الساعة السادسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته